الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدروس الماضية من الكلام على القصاص وما يتعلق به من الأركان والشروط ومتى يكون، كما تكلمنا على أنواع الجراحة وأنواع القتل، وسنتكلم اليوم على كيفية القصاص، ومن الذي يستوفي، كيف يقتص من الجاني، ومن الذي يقوم بالقصاص، هل يقوم به الحاكم القاضي أو يقوم به المجني عليه أو ورثة المجني عليه. كما نتكلم على الاختلاف فيه، أي إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة من صفات الجناية، من الذي يصدق؟ هل يصدق الجاني أم يصدق المجني عليه أو وليه؟ قال الإمام النووي رحمه الله: لا تقطع يسار بيمين، أي أن إنسانا جنى على يسار إنسان جنى على يده الشمال، لا بد من القصاص، فلا بد أن تقطع اليد الشمال للجاني، اليد اليسار ما تقطع اليمين بدل اليسار. وهذا ليس مختصا باليد أو الرجل، وإنما هو في كل ما له يسار ويمين، فالأذن هناك أذن في اليسار وأذن في اليمين، وكذلك الجفن والمنخر، فكل هذه الصور لا يقطع فيها اليسار باليمين لاختلاف المحل، محل اليمين غير محل اليسار، والمنفعة، المنفعة التي تكون في اليسار تختلف عن المنفعة التي تكون في اليمين. والمقصود من القصاص المساواة، جنى على إنسان في طرف فيقتص منه في نفس الطرف، فإذا قطعت يسار بيمين أو قطعت يمين بيسار فلا تكون مساواة في القصاص. وكذلك لا تقطع شفة سفلى بعليا، طبعا هو لما قال لا تقطع يسار بيمين يعني اليمين لا تقطع باليسار من باب أولى، ولا سيما باليد، يعني قد يقال ما في أولوية في الأرجل، اليمين اليسار لا تقطع باليمين، كذلك لا تقطع اليمين باليسار، أما في اليد إذا قلنا لا تقطع يسار بيمين فمن باب أولى لا تقطع يمين بيسار، لأن اليمين عند الأعم الأغلب من أبناء البشر منافعها أكبر من منافع اليسار، واعتماد الناس عليها أكبر من اعتمادهم على اليد اليسار، فقولها تقطع يسار بيمين من باب أولى لا تقطع يمين بيسار، ولا سيما في اليد. ولا شفة عليا بشفة سفلى، وكذلك العكس، لا تقطع الشفة السفلى بالشفة العليا، ولا جفن أعلى لأسفل، وكذلك لا يقطع جفن أسفل بجفن أعلى. ولا تقطع أنملة بأخرى، الأنامل تختلف، تختلف باختلاف الأصابع وتختلف باختلاف مكانها من الإصبع، كل إصبع فيه ثلاث أنامل، فلا يقطع أنملة بأنملة أخرى. طبعا إذا قلنا لا تقطع أنملة بأنملة أخرى معناها من باب أولى أيضا لا يقطع إصبع بإصبع آخر. في بعض الحالات تكون في الأيدي زوائد، تكون إصبع زائدة في اليد، وقد تكون الزوائد في الرجل، قال فلا يقطع زائد بزائد في محل آخر، لنفترض أنه قطع زائدة من يده اليمين والجاني له زائدة في اليد اليسار، ما تقطع الزائدة التي في اليد اليسار عن الزائدة التي في اليد اليمين. نحن قلنا إن عدم القطع لليسار باليمين أو لليمين باليسار لتفاوت المصلحة في اليمين واليسار، هذا بشكل إجمالي. هناك حالات ما يستطيع الإنسان أن يسوي بين اليد المقطوعة جناية واليد المقطوعة قصاصا، لا يمكن أن يسوي بينهما في كل الصور، مستحيل، لأن الأيدي تختلف طولا تختلف عرضا يعني ثمنا، تختلف قوة وتختلف ضعفا. نعم أنا ما أقطع اليد اليسار باليد اليمين لأن هذا مضبوط، ونحن قادرون على إجراء المساواة بين الجناية والقصاص، يمكن نقطع يمينا بيمين، يمكن أن نقطع يسارا بيسار، ولكن إذا كانت يد المجني عليه طولها يعني يبلغ 50 سنتيمترا ويد الجاني 60 سنتيمتر، هذا لا سبيل إلى المساواة فيه نهائيا. ولذلك قال لا يضر تفاوت كبر وطول، المساواة في الأشياء التي يمكن أن تضبط وتميز، أما تفاوت الكبر والصغر ما يمكن، وإذا كانت يد الجاني أكبر من يد المجني عليه تقطع يد بيد، ولا يضر التفاوت في الطول والقصر وقوة البطش وضعفه في العضو الأصلي. قال لقوله تعالى: العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. بغض النظر عن كون السن عند الجاني أكبر من السن عند المجني عليه، وكما ذكرنا المماثلة في هذا ما يمكن أن تنضبط، ولذلك كان لابد من خطا يد بيد بغض النظر عن المواصفات التي لا يمكن لنا أن نضبطها. وإذا كان هذا في العضو الأصلي ففي العضو الزائد أيضا بنفس الحكم، لا يضر التفاوت في الأعضاء الزائدة كما لا يضر التفاوت في الأعضاء الأصلية. طيب وفي الموضحة، نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن الجراح، قلنا الجراح لها 10 أوصاف أو 10 أسماء أو 11 اسما للتفصيل في بعض الأسماء، وقلنا إن الجراح كلها لا قصاص فيها إلا في الموضحة، هذه يقتص من الجاني، يقتص لها لأنها يمكن ضبطها إذ وصل الجرح إلى العظم. في الجراحات الأخرى لا يصل الجرح إلى العظم، وبناء ذلك من العسير استيفاؤه. أما إذا وصل الجرح إلى العظم فالأمر سهل، توصل الجرح في حالة القصاص في الجاني إلى العظم فيمكن القصاص فيه. طيب كيف نختص في الجراحة؟ كيف يكون القصاص في الجراحة؟ قال: يعتبر قدر الموضحة بالمساحة طولا وعرضا، يعتبر بالمساحة طولا وعرضا ولا يعتبر بالجزئية. قال: لأن الرأسين مثلا قد يختلفان كبرا وصغرا، وربما يكون الجزء في أحد الرأسين في الرأس الكبير يساوي معظم الرأس الصغير، فلو أخذت الأمور بالجزئية لأدى إلى استيفاء رأس كامل ببعض رأس، لو أخذت الأمور بالجزئية لأدى هذا إلى استيفاء رأس كامل ببعض رأس. إذا كان رأس الإنسان مثلا صغيرا وكانت الجراحة 10 سنتيمتر تستغرق نصف رأسه، معنى ذلك أننا سنستغرق نصف رأسه الكبير. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت المساحة وأخذت نصف رأسه الكبير سوف نستغرق كل رأسه الصغير، فلا يعتبر فيها بالجزئية وإنما يعتبر فيها بالمساحة. ما هي المساحة التي أوضحه فيها؟ فإننا نوضح في الجاني بقدر المساحة التي أوضحها في المجني عليه، نأخذ طول الجراحة ونأخذ عرضا، وطبعا العمق لا دخل له في هذا لأننا سنصل إلى العظم بغض النظر عن سمك المسافة ما بين يعني فوق العظم. نعم. ويعتبر قدر الموضحة أو الموضحة طولا وعرضا. نحن قلنا يعتبر الطول والعرض، لكن هل يعتبر سمك الجلد؟ قال: لا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد في القصاص، لأن الموضحة هي التي توضح العظم وتظهره، وبناء على ذلك يعني سنوضح عظمه ونظهره، ما يهمنا سمك جلده أو سمك لحمه، المهم أن نصل إلى العظم. ولو أوضح كل رأسه جاني أوضح كل رأس المجني عليه، ورأس الشاج رأس الموضح أصغر من رأس الموضح، ماذا نعمل؟ يعني قلنا نأخذ في المساحة رأس الجاني أصغر من رأس المجني عليه ووضح رأسه كله، وأردنا أن نطبق القانون هنا المفترض بنا أن نسلخ جلد رأسه ونأخذ شيء من خفاه إذا كان بالمساحة، ولكن الجناية وقعت على الرأس فقط، وقد عرفنا في الدرس الماضي الخلاف في الموضحة في الجسد غير الرأس. قال: ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه إيضاحا، ولكن لا يكتفى به. طيب نتم من الوجه والقفا؟ قال: لا، وأوضح في الرأس فنوضح في الرأس. طيب وماذا نعمل في البقية؟ المساحة في المجني عليه كبيرة ولا نستطيع أن نستوفي مثلها بالجاني. قال: في هذه الحالة يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها. لو قلنا إيش أرش الموضحة هذه؟ أرش الموضحة مثلا يسوي 1000 دينار، ما هو الباقي بالنسبة للقصاص؟ فلطننا استوفينا ثلثي الجراحة، معناها بقي الثلثين يأخذ ثلث الأرش، يأخذ إذا كانت الجراحة أو الأرش كله 900 دينار يأخذ 300 دينار، وهكذا يأخذ قسط الباقي من أرش الجناية، هذا إذا كان رأس الجاني أصغر من رأس المجني عليه، وإن كان رأس الجاني أكبر. قال أخذ قدر موضحة رأس المشجوج فقط، يعني قلنا بالمساحة، والمساحة هنا مقدورا عليها، ولو كان في هذه الحالة هناك أوضح كل رأسه بالنسبة للمجني عليه، ولكن أمر عندنا منوط بالمساحة، فنأخذ من الجاني بقدر المساحة التي أوضحها، ولا يضرنا أن يكون في هذه الحالة بعض رأسين برأس، لأن العبرة بالمساحة وليس بالعضو. لكن المشكلة التي تقع فيما إذا كان رأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه أنه سيختلف الموضع، بالنسبة للمجني عليه أوضح كل رأسه، بالنسبة للجاني سوف لا نوضح كل الرأس، سنوضح بعض الرأس أو نصف الرأس أو معظم الرأس، سيبقى جزء من الرأس بدون إيضاح. فمن أي مكان نترك هذا؟ هل نترك من الأمام من مقدم الرأس أم نتركه من مؤخر الرأس؟ ومن الذي يتحكم في هذه الحالة؟ هل يتحكم الجاني أم يتحكم المجني عليه؟ قال الخيار في هذا للجاني وليس للمجني عليه، الخيار فيه للجاني، له أن يأخذ هذه المساحة من أي، ليس له أن يأخذ كل رأس الجاني لأن يعني رأسه أكبر، ولكن له أن يأخذ بقدر المساحة التي أوضحها من رأسه من أي مكان شاء، لأنه هو صاحب الحق، لأن جميع الرأس محل، هناك أوضح جميع الرأس، فكل جزء من أجزاء رأس الجاني محل للقصاص، وبناء ذلك فهو الذي يتخير، إن شاء أوضح من الأمام وإن شاء أوضح من الخلف، المهم الخيار للجاني وليس للمجني عليه. طيب ولو أوضح ناصية من شخص وناصيته أصغر، أوضح ناصية، الناصية مقدم الرأس، أوضح ناصية من رأسه ولكن ناصيته أصغر، قال تمم من باقي الرأس، ما في إشكال في هذا لأن المكان كله اسم رأس. ولو أوضح ناصية من شخص وناصيته أصغر من ناصية المجني عليه، طبعا الأمر المجني عليه يجب أن يقتص، فيقتص منه، الناصية أصغر يسمى من الرأس ما في مانع، لأن العبرة بالمساحة والكل يسمى رأسا، تمم من باقي الرأس من أي محل كان، لأن الرأس كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه ومؤخره. أثناء الجناية أو أثناء القصاص قد يقع زيادة في القصاص، من المحتمل أن تقع زيادة في القصاص، رجل أوضح إنسانا شق رأسه أبان عظمه، قال أنا أريد أن أقتص منه، فأراد أن يقتص، من المحتمل أن يقع زيادة في القصاص، بدلا من أن يقتص منه بعشرة سنتيمتر يقتصون بعشرين سنتيمتر، هذه الزيادة قد تقع خطأ وقد تقع عمدا وقد تكون شبه عمد كأنواع الجنايات التي عرفناها. وبناء هذا ماذا يكون الحكم؟ قال ولو زاد المقتص عمدا في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة، يقتص منه بهذه الزيادة لتعمده، يلزمه القصاص، يعني هو كان مجنيا عليه ثم صار جانيا، بالنسبة للمسافة التي جني عليه بها لا إشكال فيها، وأما الزائد فلا بد أن يقتص منه. لكن متى يقتص منه؟ يقتص منه الآن أم يقتص منه في المستقبل؟ قال لا، ما نقتص منه الآن لأن رأسه مجروح، ننتظر حتى يندمل جرحه وبعد ذلك نقتص منه. فإن كان خطأ، هذا إذا تعمد، فإن كان خطأ أو كان شبه عمد أو كان عمدا إلا أن الذي اقتص منه اللي هو كان جاني في الأصل قال أنا أعفو عن مال، ماذا يأخذ؟ هل يأخذ جناية لها أرش، جراحة لها أرش، هل يأخذ مثلا كانت الجراحة طولها 10 سنتيمتر وزاد عليه 5، الآن 5 الجراحة كلها صارت 15 سنتيمتر، هل يدفع المال الذي يقابل ثلث الجراحة يعني المقدار الذي زاده فقط، أم يدفع أرش الجميع؟ قال يدفع أرش الجميع، ما يدفع قصة زيادة فقط، ليش؟ قال لأن هذه الجراحة جناية جديدة، كما لو جاء رجل آخر وجنى جناية جديدة يدفع أرش المسافة التي جناها أم يدفع أرش جميع الجراحة؟ يدفع أرش جميع الجراحة. قال وكذلك الفعل الثاني الذي فعله المقتص ينزل منزلة الشخص الآخر فيجب عليه أن يدفع أرش جميع الجراحة. قال ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة، فإن كان خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفى أي المجني عليه الآن على مال وجب أرش كامل. وقيل قول ضعيف بأنه يجب عليه أن يدفع قسط الزيادة فقط. نحن مر معنا في مباحث الجروح والقصاص في الأطراف وقصاص النفس بأنه لو تمالأ جمع على واحد فقتلوه قتلوا به، ولو تمالأوا على طرف فقطعوه قطعوا به، والآن لو تمالأ جمع على إنسان فأوضحوه. الأحكام تقريبا تتكرر، جناية على النفس، الجناية على الأطراف، الجناية على الرأس بالإيضاح. ولو أوضحه جمع عشر أوضحوا إنسانا اتفقوا بوسيلة من الوسائل أوضحوه. قال أوضح من كل واحد منهم أوضح مثلها، كل واحد من العشرة أوضحوه مسافة 10 سنتيمتر يقتص من كل واحد منهم فيوضح في رأسه مسافة 10 سنتيمتر، كما لو قطعوا طرفا واحدا نقطع به 10 أطراف، لو تمالأ 10 على قطع يد إنسان هي يد واحدة ولكن كل واحد منهم جانب فتقطع 10 أيدي في هذه اليد، وكما لو تمالأ 10 رجال على رجل فقتلوا يقتل العشرة وإن كان نفسان واحدة ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وكذلك في الإيضاح ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها. وقيل قول ضعيف بأنه يوضح من كل واحد قصته، يعني 10 سنتيمتر توزع الجراحة على العشرة فيوضح من كل واحد منهم 1 سنتيمتر، ولكنه قول ضعيف. نحن قلنا لا تقطع يمين بيسار تفاوت المصالح وتباين المحل وعدم المساواة. طيب إذا كانت لا تقطع يمين بيسار، هل تقطع يد صحيحة بيد شلاء؟ لو أن جانيا جنى على مشلول فقطع يده الشلاء، هل تقطع يده الصحيحة؟ قال لا، ولا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء، وإن رضي الجاني، وإن رضي به الجاني، لأن الأمر ليس له، الإنسان لا يملك نفسه، ليس الإنسان يقول تعالى اقطع يدي، الصحيحة ما تقطع بالشلاء لعدم المساواة بينهما. وكذلك لا يقتص منه إن شلت يده أو رجله بعد الجناية، قطع يدا مشلولة ويده سليمة، لما جنى كانت يده سليمة لكن بعد أيام من الجناية شلت يده، هل يقتص من يده المشلولة؟ قال لا، لأنه لما وجب القصاص كانت يده سليمة. والعبرة كما ذكرنا في نظائر سابقة إذا كنتم تذكرون في حالات القتل إذا تغيرت صفة المقتول، العبرة متى؟ العبرة بوقت الجناية وليس بوقت القصاص. وبناء على هذا نحن هنا لا، لما جنى ولزمه القصاص كانت يده سليمة، هذه اليد التي جنى بها كانت غير قابلة لأن يقتص منها لعدم المساواة بين الجاني والمجني عليه في صفة اليد، فإذا تغير حالها لا عبرة بالحال المتغير وإنما العبرة بالزمن وقت الجناية. ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني، فلو خالف صاحب الشلاء قال قطع يدي إلا أقطع يده فذهب وقطع يده، فلو خالف صاحب الشلاء وفعل القطع بغير إذن الجاني ماذا نعمل؟ وقطع يدا لا يستحق قطعها الآن لعدم، لا نقول لا يستحق قطعها لأنه ليس له قصاص وله قصاص في الجملة، ولكن نقول لا يستحق قطعها لعدم المساواة بين اليدين في الصفات. ولذلك قال فلو فعل لم يقع قصاصا، لو راح قطع يده الصحيحة ما تقع قصاصا، ولو كانت اليد الصحيحة أقوى ويعني أبلغ في النكاية في الجاني مع هذا ما تعتبر قصاصا لعدم المساواة. عدم كما لو أن إنسانا قتل إنسانا فذهب وقتل ابنه يقع قصاصا، قد يقع فيه نكاية أبلغ من نكايته ولكن ما يقع قصاصا. نعم طبعا مثال بعيد لكن لتقريب المعنى إلى الأذان، فلو فعل لم يقع قصاصا. طيب ما وقع قصاص؟ نأتي ونقطع يده مرة ثانية، نقطع يده ثانية بالمجني عليه؟ قال لا، أيضا ما نقطع يده الثانية بل عليه ديتها، هو يدفع دية الصحيحة. طيب ويد الشلة كم راحت؟ قال يأخذ أيضا أرشها، يأخذ حكومتها، حكومة عن يده الشلة. شرحنا عن الحكومة في الدرس الماضي. إذن هو يدفع دية اليد الصحيحة ويأخذ أرش اليد الشلة حكومة. فلو سر القطع الإشكال ليس هنا، ليس في الدفع، قد يصطلحان. لكن لو سر القطع وقطع يده الصحيحة وليس له أن يقطعها، سر القطع فمات صاحب اليد الصحيحة، ما هو الحكم؟ أنا قلنا لو قطع يده الصحيحة ما يعتبر قد اقتصه، ولكن ما قطع يده ثانية مقابل هذه، لأنه أصلا ما قطع يد يسار بيمين الأصل. طيب ماذا نعمل؟ يدفع الدية. فنفرض أنه مات، سرت الجراحة فمات المجني عليه، قال فلو سرى فعليه قصاص النفس، لأنه مات بسببه وما كان له أن يقطع هذه اليد، هو اعتدى في قطع يده الصحيحة فصار كالذي يحدث جرحا بإنسان يفضي به إلى الموت على ما عرفناه في المباحث السابقة، فعليه قصاص النفس. هذا إذا كان قد قطعها بغير إذن الجاني. وأما إذا كان قد قطعها بإذنه، فإن قال له اقطعها ولم يقل قصاصا فقطعها، كان مستوفيا لحقه ولا شيء عليه، وإن مات الجاني بالسراية لإذنه في القطع. لكن إذا قال ما قد اقطعها قصاصا فقال اقطعها فقطعها ومات ما عليه شيء. أما لو قال اقطعها قصاصا، قال اقطعها قصاصا، هل يقع؟ قال لا، ما يقع قصاصا، لأنه ليس من حقه أن يغير شرع الله تعالى في الأحكام، أن يقول اقتص من يد صحيحة بيد شلاء. وبناء على هذا إذا قال اقطعها، التفصيل هذا في الحالة الأولى فيما إذا قطعها بغير إذنه، حالة الثانية إذا قطعها بإذنه. إذا قال اقطعها ولم يقل قصاصا ما عليه شيء، وإن قال اقطعها قصاصا قال فوجهان، أحدهما وهو الأوجه كما قطع به الإمام البغوي أن ذلك لا يقع قصاصا بل على المجني عليه الدية، ما يعتبر قاتلا بالإذن ولكن يجب عليه الدية. لكن هل تقطع الشلاء بالصحيحة؟ هل تقطع صحيحة بشلاء؟ يا جماعة لا تملوا من هذه الصور، أنا قلت لكم في بداية البحث هذه صور قضائية، هذه ليست كالعبادات، وكل واحد منكم يجلس يستمع للصور التي تتكرر معه في اليوم 10 مرات أو 20 مرة أو 100 مرة وربما أكثر من هذا، لا، وإنما صور قضائية، هذه أحكام الإسلام في الجنايات، وهكذا يطبق الإسلام في دولة الإسلام، هذه صور جنائية. يعني ربما يتردد في ذهن الواحد منكم أننا ندرس صور لا وجود لها في الواقع، لا، الإسلام لا يحكم الآن به، لكن لو طبق الإسلام أو أراد إنسان أن يطبق الإسلام فهذا هو الإسلام. ونحن صحيح الإسلام لا يطبق، ولكن كل نفس من أنفاسنا نبذله من أجل أن يطبق الإسلام ومن أجل أن يحكم الإسلام، ولا نيأس. ولو لم يبقى إلا مسلم واحد على وجه الأرض يجب عليه أن يضع في ذهنه أنه يعمل ما بوسعه من أجل إعادة تطبيق أحكام الإسلام. هذه صور قضائية، أرجو أن لا يكون هناك ملل منها، كالصور التي درسناها في مباحث النكاح في حالات صور الطلاق والألفاظ والعبارات التي يمكن أن يقولها الإنسان والتعاليق في الطلاق ما تمر، ولكن هذه أحكام الإسلام في تلك المواضيع وهذه المواضيع. نعم، قلت لا تقطع الصحيحة بالشلاء، لكن هل تقطع الشلاء بالصحيحة؟ قال نعم، يعني طبيعي ما نقطع الصحيحة بالشلاء لعدم المماثلة، وأما الشلاء تقطع بالصحيحة. إذا قطعت يدا صحيحة قطع يمينه الصحيحة تقطع يمينه الشلاء، لا مانع من هذا. وتقطع الشلاء من يد أو رجل بشلاء وبالصحيحة إلا في حالة واحدة، ويده شلاء، قطع يمين إنسان صحيحة ويمينه شلاء، قلنا تقطع الشلاء بالصحيحة. ولكن أهل الخبرة الأطباء، هذا أمر رجع به إلى أطباء، قال أطباء لو قطعنا يده الشلاء ما يندمل جرحه، ففي هذه الحالة يمتنع قطع الشلاء، لا لأنها شلاء ولكن لأنه سيترتب على القصاص منها أمر أبلغ من أمر الجناية، ألا وهو السراية إلى النفس. وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم إذا قطعت الشلاء بالصحيحة، بل تنتفخ أفواه العروق ولا تسد مما يؤدي إلى الموت. طبعا إذا قطعت الشلاب الصحيحة لابد من رضا المجني عليه، لأن المجني عليه قطعت يده الصحيحة وتقتص من يده شلاب، فلابد في هذه الحالة من رضا لأن لا يطلب أرشا للشلل. يقول هناك فرق ما بين يد الصحيحة واليد الشلة. من الصور التي يمكن أن تقع ويختلف فيها في الوصف بين العضو الجاني وعضو المجني عليه أن يكون الإنسان الجاني سليم ولكن المجني عليه في تشنج عنده بأعضائه، وهو الذي يسمونه بالأعتم أو أعرج، ليست يدا شلاء وليست رجلا شلاء، وإنما كانت رجله فيها عتم، أو أن يكون ساعد أقصر من وضعه الطبيعي، هذا أيضا يسمونه عتم. قال يقطع عضو سليم لأعتم وأعرج، إذ لا خلل في العضو، صحيح فيها شيء من التشنج لكنها عضو مستعمل، ليس كاليد الشلاء، الشلاء عضو غير مستعمل فيه شيء من العرج، العرج صحيح ما يستوي مع الصحيح، ولكن هو على الجملة رجله يستعملها ويستفيد منها ولا تعوقه، بينما يد الشلاء لا فائدة فيها، ولذلك قلنا لا تقطع صحيحة بشلاء ولكن تقطع رجل صحيحة برجل عرجاء، يقطع سليم لأعتم وأعرج. طيب في بعض الحالات تكون الأيدي أو بالرؤوس الأصابع فيها شيء من الجفاف، فتصير الأصابع سوداء أو أنها تصير حضراء لقلة الدم فيها، وهو أمر معروف عند الأطباء. قال ولا أثر لقدرة أظفار وسوادها، فلو كانت اليد سليمة لا يوجد فيها شيء، واليد الثانية التي جنت أو جني عليها فيها شيء، قال ما في فرق بين الاثنين، مثل العرج والعتم، كالعرج والعتم. قال والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها، قطع ذاهبة الأظفار، إنسان ما عنده أظفار في يده، جنى على إنسان في يده أظفار، تقطع يده بتلك اليد، لأن الجاني، لأن الصفة في الجاني أقل من الصفة في المجني عليه دون العكس، لا تقطع يد فيها أظفار بيدين لا أظفار فيها. طبعا لما نقول لا يقطع ليس معنى هذا أنه ليس عليه شيء، لا، عليه الدية في هذه الحالة على ما سيأتي معنا، سيأتي معنا تفصيل كامل للدية، ما هي دية اليد وما هي دية الرجل وما هي دية العين ودية الأنف ودية الأذن، كل عضو من أعضاء الجسد له دية وما لا دية له فيه حكومة، وسيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. نعم. والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بجريمتها دون عكسه، والذكر صحة وشللا كاليد، لا يقطع الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح. وعرف بعد ذلك الشلل، قال بالنسبة للذكر، قال هو منقبض لا ينبسط، أو عكسه يكون مشكل منبسط لا ينقبض، هذا يكون فيه شلل، وبناء على ذلك لو جني عليه لابد من المماثلة في الصفات على ما ذكرنا، لا تقطع يد شلاء صحيحة بيد شلاء، لا يقطع ذكر صحيح بذكر مشلول. ولا أثر للانتشار وعدمه، كونه ينتشر أو لا ينتشر هذا لا علاقة له بالقصاص، فيقطع فحل بخصي، لأن لا علاقة للشهوة أو الإنجاب في هذا الموضوع، فيقطع فحل بخصي وعنين وهو العاجز عن الوطء. قال ويقطع أنف صحيح لأخشم وهو الذي فقد شمه، لأن العبرة ليست فقط بكونه يشم وإنما العبرة بالهيئة الظاهرة. ويقطع أنف صحيح لأخشم وأذن، وتقطع أذن سميع لأصم، لأن العبرة ليست فقط بمجرد السمع وإنما بالهيئة الظاهرة، قطع أذنا فتقطع أذن الأذن بالأذن. لا عين صحيحة لحدقة عمياء، لأن لا مماثلة نهائيا، الحدقة باقية، الحدقة باقية لكنها عمياء، فهل نقلع أذنا صحيحة لحدقة عمياء؟ قال ما تقلع عين صحيحة لحدقة عمياء. ونحن تكلمنا على نوع من أنواع القصاص في العين فيما لو لطمه وأذهب ضوءه كيف يقتص من اللاطم، وسيأتي معنا تفصيل للكلام في العين. قال لا تقلع عين صحيحة بحدقة عمياء، قال لأن العين القائمة كاليد الشلة فلا تؤخذ بها المبصرة، مراد بالعين العين القاسمة والله أعلم، أو العين التي لا يرى بها، يعني التي عميت حدقتها، كاليد الشلاء، فلا تؤخذ بها المبصرة لأنها أكثر من حقه، لأن البصر في العين بخلاف السمع والشم. وتؤخذ العمياء بالصحيحة إن رضي بها المجني عليه لأنها دون حقه. ولا لسان ناطق بأخرس، لسان الناطق ما يقطع باللسان الأخرس، هذا بالنسبة للأعضاء. أما بالنسبة للسن كيف يقتص في السن؟ والسن بالسن. قال وفي قلع السن قصاص لا في كسرها، لما ذكرناه أيضا في العظام، قلنا إذا كسر العظم يقطع من أقرب مفصل وبعد ذلك يدفع أرشم. وفي السن كذلك، إذا قلع سنا تقلع سنه ولكن لا تكسر السن لعدم إمكانية الضبط في الاقتصاص بالكسر. وفي قلع السن قصاص لا في كسرها، ولكن السن ليست كاليد وكالعين وكالأذن والأنف، لأن الإنسان لو قطعت يده ما يخرج له يد أخرى، ولو قطعت أذنه ما تخرج له أذن أخرى. لكن لو قلعت سنه له حالات، هناك حالة يمكن أن تخرج سنة أخرى، وهناك حالة لا يمكن أن تخرج سنة أخرى. وبناء على هذا يختلف الحكم فيما إذا قلعه قبل أن يصغر، قبل أن يبدل أسنانه، وفيما إذا قلع السن بعد أن يصغر. فقال ولو قلع سن صغير لم يصغر، فما بدل أسنانه؟ قال في الحال فلا ضمان في الحال، لا بقصاص ولا دية، لأننا لم نتحقق أنه أتلف هذه السن لأنها ربما تعود. مرة ثانية أذكر، ليس معنى قولنا لا قصاص ولا دية أن هذا العمل مباح، له أحكام خاصة على ما سنذكره تفصيلا، وحرام قطعا ويعذر في هذه الحالة قطعا في جنايته. لكن هل نأتي ونقلع سنه مباشرة؟ هل نصبر لأننا لا نعلم هل ستخرج له سن بعد ذلك أم لا تخرج له سن؟ حاليا لا قصاص ولا دية على هذه السن. فإذا جاء وقت نباتها، صار وقت نبات السن التي قلعت ولم يصغر الآن، بأن سقطت البواقي وعدنا دونها، كيف نعرف أنه أنا وقت نباتها ولم تنبت؟ سقطت بقية أسنانه ونبتت، إلا أن هذه السنة التي قلعها له لم تنبت. لماذا لم تنبت؟ جاء أهل الخبرة طبيب الأسنان وقال لأنه أفسد المنبت، أفسد المنبت مكان النبات، ولذلك سوف لا تنبت سنه. قال في هذه الحالة يجب القصاص على الجاني، السن بالسن. لو نبتت السن حال ليس كذلك، ولكن بما أنه أفسد المنبت صار كما لو جنى على سنه بعد الإصغار، ففي هذه الحالة نقتص منه. طيب كيف نقتص منه؟ يقتص منه الآن ولا يقتص منه بعد أن يبلغ؟ الآن لا، لأنه ما يعرف كيف يتشفى، وصل القصاص للتشفي، يتشفى المجني عليه من الجاني كما جنى ذاب عليه، لابد للمجني عليه يتشفى منه من أجل أن يقوم العدل بين الناس وتصطلح أحوال معاشهم وحياتهم. ولو اقتصصنا له في صغير قال الولي أنا أقتص أقلع سن الجاني، ما يتشفى الصغير، قال نستظر حتى يكبر وهو الذي يقلع سن الذي جنى عليه، ولا يقتص له في الحال، لا يستوفى له أي للصغير في صغره، بل ينتظر بلوغه ليستوفي لأن القصاص للتشفي. قال ولو قلع سن مصغور، قلع سن إنسان أصغر بدل أسنانه، نحن قلنا في الصغير يقتص منه لأنه أفسد المنبت وسوف لا تنبت له سن، لكن هذا الذي أصغر أسنانه بعد أن جني عليه طلع السن مرة ثالثة، وقد يقع طلع السن للمرة الثالثة على افتراض وقوعه، هل يسقط القصاص أم لا يسقط القصاص؟ قال لا يسقط القصاص، هذه نعمة جديدة من الله تعالى بها عليه، هو قلع سنا لابد أن تقلع سنه كما لو جرح واندمل الجرح، اندمل الجرح، هذه نعمة جديدة من الله تعالى بها على هذا الإنسان، فلا يسقط القصاص، لابد له إن شاء أن يقتص قصة، إن شاء أن يعفو يعفو على ما سنذكر تفصيله إن شاء الله. هذا بالنسبة للأسنان. بالنسبة لليد، اليد لها حالات غير الشلل، والقطع قد لا يكون اليد، قد يقطع أصابعه قد يقطع يده من الكوع، قد يكون الجاني ليس له أصابع ولكن نجني عليه له أصابع، قد يكون العكس الجاني له أصابع ولكن نجني عليه ليس له أصابع. فلو قطع يد الجاني معنى قطعها لأصابعه وليست له أصابع، ما في تماثل. قد يكون للجاني ثلاث أصابع والمجني عليه أصابعه كاملة، وقد يكون العكس. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال ولو نقصت يده إصبعا، كانت ناقصة خنصر مثلا أو أي إصبع من الأصابع، فقطع كاملة، قطع يدا كاملة الأصابع، قال فإن شاء المجني عليه فله أخذ الأرش، وإن شاء قطع يد الجاني وعليه أرش إصبع، وبالخيار إما أن يأخذ الأرش وإما أن يقطع يد الجاني ويأتبع أرش الإصبع، مثل كسر العظم فيما لو قطع من فوق المكان الذي قطعت منه يده. ولو قطع كامل ناقصة، كان القطع ناقصة، قال إن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع، المقطوع الآن له أربع أصابع والقاطع يده كاملة، فإن كان القطع ناقصة إن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع ولا إشكال في هذا، وإن شاء لقطها أخذ أصابعه الأربعة، أخذ أصابعه الأربع. طيب إذا أخذ الأصابع الأربعة، نحن قلنا الكامل كامل قطع يد ناقصة إصبع، طبعا صاحب اليد الناقصة لا يستطيع أن يقطع يد الجاني لأن أصابعه كاملة. طيب ماذا يعمل؟ قال هو بالخيار في صور، إما أن يأخذ دية الأصابع الأربعة التي قطعت، يقول أنا ما أريد قصة أخذ دية الأصابع، فسنعرف دية الأصابع عند الكلام على الدية، وهذا لا إشكال فيه. قال أنا أريد القصاص، تقول له قصاصا تقطع يده لا يتمكن من هذا لأن يدك ناقصة ويده سليمة، جنى جنى، ارتكب الحرام ارتكب الحرام، تترتب عليه الأحكام اللائقة به لا بد من هذا، لكن أن تقطع يدا سليمة بيد ناقصة لا ما يصير، لكن يحق له أن يقطع أصابعه الأربعة. فإذا قطع أصابعه الأربعة معناه أبقى له المنابت، أبقى له المنابت، الأصبع الخامس لا حق له فيه، ولكن أبقى له منابت الأصابع الأربعة ومنبت الإصبع الخامس كان عنده لأنه وكانت إصبعه ليست موجودة ولكن منبتها موجود، فهو ترك له المنابت. ماذا يعمل؟ قال والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط، إذا لقط الأصابع أخذ الأصابع الأربعة تجب عليه له حكومة المنابت لأنه ترك له المنابت، من عليه ترك له المسافة ما بين الكوع وما بين منابت الأصابع. طيب وإذا أخذ الدية، هو سيأخذ الدية للأصابع وليس للمنابت، وقلنا إذا أخذ الدية يأخذ دية إيش؟ يأخذ دية الأصابع الأربع، يأخذ دية الأصابع الأربع ولا يأخذ دية اليد لأن يده ناقصة، يأخذ دية الأصابع الأربع. طيب والمنابت؟ عفوا يأخذ دية المنابت الأربع، دية الأصابع الأربع ومنابتها قال ما يأخذ لأنه أخذ دية، أخذ دية فلا يأخذ حكومة. وأما في الحالة الثانية ما أخذ دية وإنما قطع الأصابع الأربع ومن عليه بالباقي، وبناء على هذا لابد له من حكومة، فإذا يأخذ حكومة المنابت إن لقط لا إن أخذ ديتهن. طيب وفي الحالتين يجب حكومة خمس الكف لأنه هو ترك للجاني إصبعا كاملا مع المنبت بينما ذهب من يده المنبت، والمنبت بالنسبة للإصبع يساوي خمس الكف، فيجب له حكومة للأصابع الأربع وتجب له حكومة خمس الكف لأنه ترك من الجاني خمس كفه لم يصبه بسوء. ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص، ما يستطيع أن يقتص، ما له أصابع نهائيا، كامل قطع يدا بلا أصابع، طبعا ما يستطيع المجني عليه أن يقول أنا ألتقط أصابعه لأنه ليست له أصابع، ولا يستطيع أن يقول أنا أقتص منه لأنه لا تقطع يد صحيحة بيد لا أصابع فيها، فلا قصاص إلا أن تكون كف الجاني ككف المجني عليه. طبعا في هذه الحالة لا بد له من الحكومة. ولو قطع فاقد الأصابع كاملة، صورة معكوسة، قطع كفه وأخذ دية الأصابع، فاقد الأصابع قطع كاملة، المجني عليه قال أنا لابد من القصاص فقطع كفه، لكن لما قطع كفه ما وقطع كفه مع الأصابع وهو من الجاني قطع الكفة فقط والأصابع ليست فيها، قال لابد له من دية الأصابع، خذ دية أصابعه الخمس، يقطع كف الجاني ويأخذ دية أصابعه الخمس لأنه ما شفى نفسه بقطع أصابع الجاني. ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها، ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع. ولو شلت أصابعه، ولو شلت أصبعاه، أو ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة، فإن شاء أي المجني عليه نفس التفصيل السابق لكن لزيادة عضو، ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة، فإن شاء المجني عليه لقط أصابع الجاني الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين، وإن شاء قطع يده وقنع بها. في عندنا صورة يعني من صور الخلاف بسيطة نذكرها تتمة للموضوع. نحن قلنا الباب الذي معنا كيفية القصاص والاختلاف في بين الجاني والمجني عليه. قال لو قدم الفوفا، جاء إنسان إلى جثة لقاها ملفوفة بالقماش بالكفن، فرجع بالسيف قطعه، أتى بسيفه وقطعه قطعتين، قدم الفوفا، بعد أن قطعه زعم قال هذا أنا ما قطعته كان ميتا، أنا عن زعمي أنه ميت. والشر عند الناس كثير، في أناس نفوسهم مجبولة على الجناية، رآه ملفوف فقطعه، لكنه ادعى أنه حينما ملفوف أنا صورتها بالكفن، وليس من الضروري أن تكون كفنا وإنما مجرد تمثيل، رأى جسما ملفوفا فقطعه نصفين ثم زعم قال أنا لما قطعته كان ميتا وما مات بقطعي. من الذي يصدق؟ والوالي قال كان حيا، نحن لففناه لنلعب معه فجاء وقطعه. من الذي يصدق؟ الجاني والمجني عليه. قال لا، صدق الولي بيمينه في الأظهر وإن كان ملفوفا على هيئة التكفين. ليش؟ قال لأن الأصل بقاء الحياة، ليس الأصل في هذا الجسم أنه ميت، أصل فيه أنه حي وأن حياته باقية، وبناء على هذا فيصدق الولي بيمينه. طيب، ولو قطع طرفا وزعم نقصه، قطع يد واحد، قطع يد إنسان وقال أنا قطعت يده وكانت شلة، فيد بعد أن تقطع ما يعرف وضعها، قال قطعت وكانت شلة، والولي قال أو صاحب المجني عليه قال كانت يدي صحيحة. من الذي يصدق؟ قال فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر. ليش؟ قال إن أنكر، قال عضو ظاهر يد، قال هذه كانت مشلولة، أنكر أصل السلامة في العضو الظاهر. ليش؟ قال لأن المجني عليه باستطاعته أن يقيم البينة على أن يده كانت صحيحة، هذه أمور لا تخفى، فكونه ادعى وذاك لم يثبت بينة تناقض دعوى فإننا نصدق كلامه بيمين، الأمر ظاهر، هذا يستطيع أن يثبت أن يده كانت شلاء، لكن لو أنه كان في جسده علامة لا يستطيع أن يثبتها، لأن ليس من السهل أن يطلع الناس على الأمور الباطنة، ولكن الأمور الظاهرة من السهل أن يثبتها الإنسان وأن يبينها. نعم، قال ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر، وإلا فلا يصدق بل يصدق المجني عليه. أو قطع يده إليه ورجليه فمات، قطع يديه ورجليه فمات المجني عليه، وزعم الجاني سراية، الجاني إيش قال؟ قال أنا قطعت يديه ورجليه ومات بسبب السراية. جاء الولي وقال كذاب، قطع يديه ورجليه وما مات، ما مات بسبب السراية، مات مصطفى من لحاله، هذا مات يعني بسبب آخر، جاء إنسان وقتله، جاء إنسان وقتله وما مات بالسراية. من الذي يصدق؟ وإيش الثمرة في هذا؟ الثمرة في الخلاف أننا إن قلنا إنه مات بالسراية فتجب على الجاني دية، دية النفس، وإن قلنا مات بسبب آخر تجب عليه ديتان، لأن اليد لها نصفية، اليدان فيهما دية والرجلان فيهما دية، فيأخذ الولي ديتين من الجاني. من الذي يصدق؟ يصدق الجاني أم يصدق ولي المجني عليه؟ ولي المجني عليه يقول أبد ما مات بالسراية، الجاني يقول أنا قطعت يديه ورجليه ومات بالسراية، من الذي يصدق؟ قال فالأصح تصديق الولي بيمينه، لأن الأصل السراية أم عدم السراية؟ الأصل عدم السراية. قال ولموافقة الظاهر فتجب دية، نعم، فالأصح تصديق الولي. وكذا لو قطع يده وزعم سببا، يعني زعم سبب آخر للموت غير القطع، قطع يده وما المجني عليه. انعكست الآن الصورة، الولي قال مات بالسراية، الولي قال مات بالسراية، والجاني قال أبد أنا قطعت يده وما في سبب آخر، جاء واحد وقتله وما مات بالسراية، مات بسبب آخر، سقي دواء فمات، يدفع دية أم يدفع نصف دية؟ يعني إن مات بالسراية دفع دية كاملة، وإن مات بسبب آخر دفع نصف دية. ونعكس الصورة، ولو أوضح موضحتين في مكانين ورفع الحاجز بينهما، رفع الحاجز بينهما وزعمه قبل اندماله، قال أنا رفعت الحاجز قبل الاندمال عشان أن يكون الجميع جراحة واحدة، والنجني عليه قال لا جراح جراحتين وبعد الاندمال رفع الحاجز بينهما، قال صدق أي الجاني إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك وإلا حلف الجريح وثبت له أرشان، وثبت له أرشان أرش لكل جراحة، بينما لو صدق الجاني يثبت له أرش واحد بهذه الجراحة، وقيل يثبت له ثلاثة أرش، ولكنه قول ضعيف. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على من يثبت له القصاص.